السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. أهلا بكم. انتبه، النهاردة هنتكلم عن مصر إلى أين؟ يا ترى احنا رايحين فين في ظل الظروف اللي احنا شايفينها، في ظل الدعوات للقاءات للحوار الوطني وبعض الدعوات من جبهة ما يسمى بجبهة الإنقاذ بمقاطعة هذه الحوارات، التلويح بعدم الدخول في الانتخابات القادمة، الاحتقان الموجود لحد دلوقتي ليه مش بينتهي؟ مين السبب فيه؟ يا ترى الرئاسة هي السبب؟ يا ترى المعارضة هي السبب؟ وليه دايما المعارضة ممثلة في جبهة الإنقاذ أو بين قوسين ما يسمى بجبهة الإنقاذ دايما انت واخدة الصف الثاني خالص، أقصى اليسار، مفيش نقطة التقاء؟ يعني معقول الحكومة والرئاسة مفيش اي تعاون اطلاقا بينكو؟ احنا رايحين فين؟ احنا النهارده هنناقش الموضوع ده مع ضيفي الكريم الباشمهندس محمد جمال. الباشمهندس محمد جمال هو امين حزب الاصاله بشرق القاهره. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا مساعد. طبعا احنا شفنا امبارح انه كان فيه دعوه لجلسه حوار وطني، والرئاسه دعت كل الاحزاب المؤيده والمعارضه ان هي تقعد، وكان الغريب في الامر او الملفت للنظر انه الحوار ده يبث على الهواء مباشره والناس كلها تشوفه. تمام. انت شايف مقاطعة ما يسمى بجبهة الانقاذ لهذا الحوار شايفها بأي شكل او بأي صورة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو في البداية الشكل العام لحوار وطني يعطي انطباعات سيئة وسلبية عن جمهورية مصر العربية في الخارج، ان هناك خلاف واختلاف ويستدعي هذا حوار ونقاش. فاحنا كنا نتمنى ان الامر يسير في الصورة الطبيعية التي تجري في كل دول العالم، ان يكون هناك اليات لحل جميع الامور والازمات في البلاد دون ان نلجأ الى يعني شكل يضعنا امام العالم في صورة سيئة. فالحوار اللي بدأ امبارح دعوة كريمة من الرئاسة افرزت لنا ان هناك اتجاهين حاليين في الاتجاهات السياسيه المصريه، اتجاه يريد البناء واتجاه للاسف يريد الهدم. فاحنا وجدنا ان مجموعه كبيره من الاحزاب شاركت في الحوار، وكان الحوار يدور حول الضمانات للعمليه الانتخابيه القادمه. وجدنا كثير من الافكار الجيده التي طرحها المشاركون في الحوار. وانا لفت نظري يعني مقترح كان جميل جدا، ان الضمانة الرئيسية لنزاهة الانتخابات ونجاح الانتخابات هي المشاركة المجتمعية الواسعة، ان يكون الجميع يعلم اهمية هذه الانتخابات. ما هي اهمية الانتخابات القادمة؟ أهمية الانتخابات القادمة تأتي في إطار بناء مؤسسات الدولة. أي دولة في الدنيا هي عبارة عن مؤسسات، إذا فقدت مؤسسة منها فأنت بتتحدث عن دولة عرجاء، وإذا فقدت جميع المؤسسات فأنت بتتحدث عن لا دولة. المؤسسات دي باختصار، المؤسسات المؤثرة في الشكل السياسي لأي دولة هي مؤسسة الرئاسة، المؤسسات النيابية اللي هي مجلس النواب ومجلس الشورى، المؤسسة المحلية، والمؤسسة القضائية. نحن في الآن الدولة بغير مؤسسة نيابية، مفيش عندنا مجلس نواب منتخب، ومجلس الشورى ده من المفترض ان هو يحل بعد فترة وينتخب مجلس جديد، فما عندناش مجلس نواب قوي حقيقي الآن يستطيع ان يسائل الحكومة ويسن العديد من القوانين التي تحتاجها البلاد الآن بعد إقرار دستور جديد. فالمجلس النواب مفيش، ما عندكش حضرتك مجالس محلية. المجالس المحلية دي لك أنت تتخيل أن تقدم أي دولة يقاس بمدى قوة المجالس المحلية. أنا بنقاشي مع ناس في الشارع لاحظت ملحوظة غريبة جدا، إن ناس كثيرة جدا ما يعرفوش يعني إيه حكم محلي أو أجهزة محلية، ما يعرفوش يعني ايه محليات. هو دلوقتي لما تسال اي حد في الشارع هل المحليات الان موجوده او غير موجوده، كثير من الناس يقول لك اه موجوده، لا يعلموا ان مفيش محليات في مصر. المحليات هي ليست انت عارف ان بيبقى في محافظ وتحت المحافظ رؤساء احياء، ورؤساء الاحياء دول بيبقى في ادارات في الاحياء، اداره هندسيه واداره كذا واداره كذا واداره كذا، دول الموظفين الحكوميين الموجودين في الدوله بيراقب ادائهم المحليات المنتخبه. المحليات المنتخبه دي في كل حي بيبقى عدد كبير، بيبقى على مستوى الجمهوريه حوالي ما يقرب من 55 الى 60 الف عضو مجلس محلي، والمحليات دي بيبقى شكلها ان هي بتبقى يا اما حكم محلي او اداره محليه. الدول الكبيره كلها اللي قطعت اشواط كبيره في مجالات التنميه والتقدم تجد ان خبراتها او دراساتها في مجال المحليات دراسات متطوره جدا. الدنمارك على سبيل المثال، انا حضرت احد الندوات عن التجربه الدنماركيه في مجال الحكم المحلي ووجد نظرهم في الاداره المحليه. تركيا الاول اوروبيا العام الماضي والثاني عالميا بفضل التجربه القويه ليها في مجال المحليات وغلق منابع الفساد. دي مؤسسه من ضمن مؤسسات مش موجوده حاليا، مش موجوده خالص في مصر. ففي مؤسسه ثانيه اللي هي المؤسسه البرلمانيه، مجلس النواب. مجلس النواب ده مسؤول عن مراقبه الحكومه. مين اللي بيراقب الحكومه دلوقتي ويقول لك الحكومه اللي ادائها سيء؟ طب مين اللي يحكم ان الحكومه ادائها سيء ولا جيد؟ الاعلام، ولا يبقى في نواب للشعب موجودين بيراقبوا اداء الوزارات الخدميه كالبترول والتموين والكهرباء، ويبتدوا يجيبوا بالادله والمستندات ونشوف اداء الحكومه جيد ولا سيء. طيب يعني بما ان احنا بنتكلم عن اداء الحكومه وانت بتتكلم عن انه اللي بيراقب الحكومه او اللي هيدي الثقه للحكومه هو مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب، يعني هو اللي هيشكل الحكومه في الاصل، وهو اللي هيشكل الحكومه. طيب حاليا ايوه الازمه الموجوده حاليا، هل انتم كحزب الاصاله مع اقاله الحكومه ام لا؟ يا فندم، اقاله الحكومه ديت يعني ضرب من الجنون، ضرب من الجنون بالفعل. الحكومه الحاليه اقالتها ده ضرب من الجنون. انت دلوقتي إيه؟ حضرتك اقول لحضرتك يعني مثلا اديك مثال بسيط عشان الامر يتضح. هل تستطيع ان انت تلعب بفريق كوره يتكون من 4 أو 5 لاعبين فقط؟ لا. ومنافس بيلعب ب 11 لاعب؟ لا. كل دول العالم عندها المؤسسات مكتمله. طب سؤال، هل اداء الفريق الوزاري الان يؤدي اداء يرضي الشعب يرضي الناس؟ ما هو سعادتك الحكومه ديت جزء من المنظومه، المنظومه غير مكتمله. يعني على سبيل المثال دلوقتي وزاره التموين، وزاره التموين ديت بتحت منها الوقود اللي احنا بنصرف عليه مليارات الجنيهات، مليارات طائله من الجنيهات، الخبز، هذه الحاجات اللي تحت وزاره التموين. مفترض ان في يعني مثلا لو حضرتك عندك مخبز في المنطقه اللي حضرتك فيها، مين اللي بيراقب يشوف المخبز ده هل فعلا بيعمل حصة دي بتاعته ولا لا؟ انت عندك عشرات الالوف من المخابز. انا اعلم هذا. مين اللي بيساعد الوزير، وزير التموين ده الموجود؟ مش مفترض ان في مؤسسه ثانيه؟ سؤال بنظرك وانت يعني امين حزب الاصاله، ايوه، بامانه شرق القاهره، تمام، هل ترى ان المواطن العادي البسيط جدا بيلمس شغل الحكومه دلوقتي ولا لا؟ المواطن لن يلمس شيء، لن يلمس الا مع اكتمال مؤسسات الدوله. ما هي دي حضرتك اللعبه اللي بتحصل، ان هو يديك برلمان. في الاول اداك برلمان، قال لك خد برلمان اهو. البرلمان ما عملش حاجه، ما مش هيعمل حاجه. احنا مش في دوله، احنا في دوله عرجاء غير مكتمله المؤسسات. وبعدين يسحب البرلمان ويديك رئيس، اهو الرئيس ما عملش حاجه. ده واحد من حوالي 60,000 عضو منتخب. مين اللي بيسحب وبيقول خد وبيقول مين بقى اللي بيسحب؟ مين اللي بيقول احنا حضرتك لازم نفهم لب الصراع. لب الصراع ان مصر ليست دوله صغيره. مصر، فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وسيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، وكان يقصد مصر، كان يقصد مصر. فإذا مصر ليست دولة صغيرة. ما جاوبتنيش على السؤال، مين اللي بيقول هات؟ ما احنا هنشوف الأبعاد بتاعت القصة. دلوقتي لما تكون مصر دولة بهذا الحجم وبين موقع بتاعها ومجاورة لإسرائيل، و امريكا بتتدخل في بوروندي وفي مالي وفي الدول الصغيره دي، ما بالك مصر؟ يبقى اذا مصر مستهدفه دوليا. بتتدخل عن طريق مين؟ اصابع. لها اصابع. لها اصابع. لا احنا الاول نتفق. اصابع مين؟ اصابع مين؟ يعني خليني برضو اتكلم معاك بهدوء. اصابع مين؟ الاصابع الموجوده في مصر لن مش عايز اوقعك، مش عايز اوقعك في مأزق. بس خليني معاك واحده واحده عشان الراجل المشاهد البسيط اللي بيسمعني، منطق ومبدا التعامل بمسألة انه فيه ايادي خارجية. في ايادي خارجية بتلعب، بس في وجهة نظرك مين الايادي الخارجية وبتلعب فيه؟ لو انت قلت لي مثلا هنحي الحرك بعيدا عنه، لو انت قلت لي ما يسمى بجبهة الانقاذ فيه ناس فيهم مثلا اصابع، مش كلهم، فيهم ناس شرفاء ممكن يكونوا عشان ما نظلمش الناس، لان مش كل جبهة الانقاذ وحشين، في اصابع. طيب ما هو انا ببساطة خالص، المواقع الاجنبية عملت استفتاء في الشعب دلوقتي في ظل الضرب الرهيب جدا للحكومة ومؤسسات الدولة والوزارة والناس اللي حوالين الرئيس كلهم، واظهار الاخوان المسلمين ان هم بيسيطروا على مفاصل الدولة وبيأخونوا البلد وبيأخونوا كل حاجة، عملوا استفتاء لقوا ان جبهة الانقاذ ما خدتش نسبة كبيرة وما خدتش نسبة هو دوت ملموسة في السر، لانهم قاطعوا الانتخابات. يعني برضو عايز اوصل معك، هل في نظرك انه الاصابع دي تكون في جبهة الانقاذ والله او خارج جبهة الانقاذ؟ لا لا لا لن لن استطيع ان اتهم احد بغير ادلة. طيب تعال نفرد الورق مع بعض علشان ناخد المشاهد البسيط بصراحة، لان لو انا قلت ان في اصابع خارجية بتلعب، ما انا هتهم مؤسسات الرئاسة بالضعف مثلا، ليه ما بتقصش الاصابع دي؟ جميل جدا، ما هو حضرتك المفترض ان كمان شهرين هيبقى في حكومه منتخبه. دلوقتي الحكومه اللي موجوده دلوقتي اللي فيها وزاره الداخليه دي حكومه معينه من رئيس الجمهوريه. كويس. والمعارضه بتقول لك لا احنا مش عايزين ديت. فحضرتك لو تقدروا تشاركوا في الانتخابات القادمه اللي هي كمان يعني شهرين، وقدرت تفوز بالاكثريه في هذه الانتخابات هتقدر تشكل الحكومه. لانه الحزب اللي هيفوز بالاكثريه بالظبط هيشكل، هو هيشكل، هيكون له بصمه في تشكيل الحكومه. شكل الحكومه هو اللي يعني اكيد الرئيس الحكومه يبقى من عنده، فيستطيع ان يشكل الحكومه، يستطيع ان ياتي بوزير الداخليه ووزير الدفاع، ويستطيع ايه ان هو يسيطر على الامر كله. كويس. طب انا لما اجي دلوقتي اقول لا انا مش عايز انتخابات حاليه، مش عايز انتخابات الان، وعايز انتخابات رئاسيه، يبقى انا اقصد ايه من الموضوع؟ ما هو لو يعني انت قلت انتخابات مبكره للرئاسه لن يستقر الرئيس على كرسي الحكم في مصر اكتر من اسبوعين ثلاثه شهرين ثلاثه. وبعدين اللي بيقول احنا لن غلسنا مستعدين انتخابات برلمانيه بيقول احنا مستعدين انتخابات رئاسيه. الامر لا يستقيم. كلام متعارض. كلام متعارض. ما انا بقول لسعادتك دلوقتي احنا كمصريين، انا وحضرتك احنا كمصريين دلوقتي في الدوله، هل مش من مصلحتنا ان مؤسسات الدوله تكون مكتمله؟ احنا لما كنا بنقول عايزين نعمل دستور ويقول لك لا دلوقتي الدستور ما تعملوش دلوقتي، هل مش من مصلحتي ومصلحتك ان اول نواه في بناء مؤسسات الدوله اللي هي الدستور ان هي تنشا، ثم تنشا المؤسسات الاخرى تباعا؟ ده من مصلحتي ومصلحتك ومصلحه كل واحد. جميل. ان مؤسسات الدوله تكتمل. جميل. حتى تستطيع يعني انت يا باشمهندس محمد شايف انه بالعربي الفصيح في اصابع لا عايزه مؤسسه رئاسه ولا عايزه مجلس نواب ولا مجلس شورى ولا عايز اي مؤسسه تكتمل في البلد يا فندم؟ طبعا طبيعي. ما بقول لحضرتك دلوقتي موقع مصر ده مع الوضع العالمي اللي احنا شايفينه كله يقول ان لا يمكن ان الليبراليه الغربيه اللي في امريكا ان هي هتقف في موقف متفرج على مصر. دي نمره واحد. نمره اتنين، في نظام سابق لسه ساقط من 760 يوم من بدايه الثوره الى الان. هل النظام ده بعد 700 يوم تتوقع حضرتك ان هو سقط الى الابد؟ لا، ده النظام لسه حي ولسه موجود. يعني تتكلم في وزارات دلوقتي ما يقرب من 95% منهم كانوا ناس معينين، يعني لسه ما بقالهمش سنتين، معينين من النظام السابق ويدينوا بالنظام السابق، وفي منهم كتير جدا بيتمنى ان النظام السابق يعود مره اخرى. في ظل هذا الوضع انت شايف نظام قديم عايز يحيا من جديد، شايف وضع عالمي، شايف ان في ان شايف ان مصر ديت لو قامت مره اخرى واخذت مبارزه الرياده واستطاعت ان يكون رايها من راسها لا يملى عليها راي من الخارج، ليها اراده قويه، ده خطر على دول كثيره في المنطقه. هل ترى ان الرئاسه لا تستطيع ان تستوعب هؤلاء المعارضين، ولا المعارضين دول مش عايزين يسير في طريق الاستقرار؟ والله جميل جدا. الرئاسه دعت بالامس الى حوار، وجدنا ان بعض القوى الشريفه، القوى التي تريد البناء، حضرت الى الحوار وقدمت اطروحات، ومنها بعض الاطروحات التي نقبلها وبعضها لا نقبلها، ولكنهم شاركوا. وانا يعني مثلا على سبيل المثال حزب غد الثوره، يعني هو حزب ليبرالي ولكنه شارك في الحوار بالامس. الحزب بتاع اخ رامي لكح شارك، الحزب الاصلاح حزبه شارك بالامس في الحوار، وفي بعض النصارى يعني وتيارات مختلفه، ولكن هؤلاء وحزب مصر شاركوا في الحوار. فاستأذنك نسمع صوت مهم ان احنا نسمعه، هو الباشمهندس عمرو علي عضو جبهه الانقاذ. السلام عليكم يا باشمهندس. باشمهندس عمرو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا باشمهندس، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. احنا بنتكلم عن الحوار الوطني، والرئاسة دعت الى حوار وطني، وجابت الانقاذ مقاطعة لهذا الحوار الوطني. دايما ليه بتقاطع جابة الانقاذ؟ لا، والحقيقة احنا لازم برضو ننظر الموضوع بشكل يعني اوسع شوية. كويس. الحقيقة انه دوت ما كانش الحوار الوطني الوحيد اللي كان موجود للرئاسة. الرئاسة دعت خلال الفترة اللي فاتت دي كلها مجموعة كبيرة من الحوارات. نحن شاركنا في جبهة الإنقاذ عبر ممثلينا في مجموعة من أو في بدايات الحوار الوطني اللي موجود. تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي على مجموعة من يعني الخطوات التمهيدية. كان الكلام دوت مع الأستاذ عمرو موسى، مع الدكتور البلدعي، أيضا مع الأستاذ حمدين صباحي. ثم ارتقينا بعد ذلك أنما يتم الاتفاق عليه داخل أو مع الدكتور محمد مرسي يحدث عكسه تماما على الساحة. لذلك فنحن يعني طلبنا مجموعة من الطلبات اللي شايفينها ان هي طلبات منطقية وواضحة، وهي اولا ان يكون لأي حوار قادم جدول اعمال واضح. ثم طلبنا بعد ذلك مجموعة ايضا من الاشياء التي نراها يعني ممهدة لانتخابات برلمانية نزيهة. طلبنا بحكومة جديدة، لان هذه الحكومة التي يعني بعيدا عن طبعا انها حكومة في وجهة نظرنا حكومة لا تضي طموح المواطنين جميعا وجميع الاحزاب، حتى حزب الحرية والعدالة نفسه اعترض على هذه الحكومة. نرى انها حكومة ستعمل عملية تمكين للاخوان المسلمين في الانتخابات القادمة، خصوصا بوجود مجموعة من الوزراء اللي بيتحكموا في بعض الوزارات المهمة اللي حضرتك عارف ان هي بتؤثر كثيرا جدا في مسألة الانتخابات، خصوصا مثلا في التنمية المحلية. وتعرف ان في اكثر من 10,000 موظف سيتم انتدابهم من هذه الوزاره لوحدها عشان المشاركه في العمليه الانتخابيه مع القضاه داخل اللجنه الانتخابيه. ربما يعني احنا قدمنا هذه الطلبات لرئاسه الجمهوريه اكثر من مره، ولكن لم نجد تجاوبا من الرئاسه في اي طلب من هذه الطلبات. فوجدنا ان الاستمرار في مساله الحوار الوطني هي مساله تجميليه للنظام وليست بغرض الحل، لذلك قطعنا هذا الحوار. طيب باشمهندس عمرو، انا عايز اناقش حضرتك في نقطتين. اول نقطة، لما يكون في حوار وطني ملايين الناس بتشوفه في مصر وبره مصر، وانتوا هتروحوا تقعدوا على الطاولة والكاميرات بتصور والتلفزيون بينقل وكلنا بنشوف وبنسمع، ما بتروحوش ليه وتقدموا مطالبكم على الهواء وتتكلموا مع الرئيس اللي دعا للحوار قدام الناس كلها وتحرجوا الرئاسة وتقول احنا عندنا مطالب 1 2 3 4 يا رئاسة انت مش بتستجيبي ليه ما بتستجيبيش؟ هو احنا بنطلب مطالب شخصية لنا احنا ولا بنطلب مطالب شعبية للناس دي كلها؟ ليس مطلوبا من اي يعني قوة سياسية ان تحرج الرئاسة. الرئاسة مؤسسة، المفروض ان هي مؤسسة مستقلة في الموضوع. نحن لا نذهب عشان التلفزيونات موجودة، مصلحة الوطن نحن ننفذها يعني تحت التلفزيونات خارج نطاق التصوير. ما طلبناه من رئاسة الجمهورية مطالب معروفة يعرفها القاضي والداني، جميع السيارات أنا تعلم ما نطلب من طالبه أو ما تطلب به إجابة الإنقاذ الوطني منذ شهور. ولكن الرئاسة لا تريد إلا أن تجمل المسألة التي يعني تعقدها، وهي مسألة إن إحنا نقعد مع بعض ونتكلم ونقول. كويس أوي كلامك، إن الرئاسة أنا هاخد من كلامك. انا عارف الصوت بس يعلى شويه لان انا مش سامع كويس الصوت، انا اسف يعني. اوكي، الشباب ممكن يعلوا الصوت للبشمهندس عمرو شويه؟ هو كده الصوت عالي بالنسبه لك؟ اظن كده سامعني كويس. تمام. انا قصدي اقول لحضرتك انه الرئاسه، انت قلت ان الرئاسه ارادت بهذا الحوار ان هي تجمل شكلها. طيب انتوا مش ديكور، ليه ما رحتوش وكان لكم فعلا مطالب واتكلمتوا مع الرئاسه مش بهدف احراجها، بهدف اظهار ان انتم الساحه بتاعتكم بريئه من اي اتهام، وان انتوا قدام الناس كلها ناس اهم يعني بتحترم الحوار الوطني وبتروحوا تقعدوا بتقولوا مطالبكم والناس تحكم. انتوا بتقولوا حاجات كويسه في مصلحه البلد ولا ضد مصلحه البلد؟ طيب ده دي وجهه نظر حضرتك، لكن في الحقيقه انا بقول لحضرتك ان لا يلدغ المؤمن من حوار مرتين. احنا رحنا اكتر من 5 حوارات من 9 حوارات اللي موجوده دي كلهم، ولم يتم الاستجابه لاي طلب من طلباتنا. هاخد هذه التمثيليه، هاخد الخط منك يا باشمهندس، ولمده طويله. لن ينفع المعارضه ولن ينفع مؤسسه الرئاسه ولن ينفع الحكومه. باشمهندس، احنا داخلين على قرار اتخذه رئيس الجمهوريه نهائي بان هو يعمل انتخابات برلمانيه في وقت هو ارتقاه بدون حتى رجوع للسيارات الاخرى. الرئيس بيقول ان قابل 150 او اتصل ب 150 شخصيه. انا اتحدى ان يكون اتصل بحد من المعارضه. هو اتصل باعضاء حزب الحريه والعداله وبعض الاحزاب القريبه منه، لكن اكثر من ذلك لم يحدث. لمحت اي تليفون مع الاستاذ عمرو موسى، لمحت اي تليفون مع الاستاذ حمدين صباحي، لمحت اي تليفون مع الاستاذ البرادعي، لمحت اي تليفون مع الدكتور اسامه الغزالي حرب. هقول لك حاجه، يعني هقول لك حاجه هذا الموضوع. ثم ياتي رئيس الجمهوريه هقول لك حاجه قرارا بدعوه الناخبين، باشمهندس قرارا متعجلا لدعوه الناخبين الى الادلاء باصواتهم في او فتح باب الترشح لعضويه مجلس النواب بسرعه وبعجله شديده جدا. انظر يا فندم الى حتى على الجريده الرسميه والخطاب او القرار الذي دعا به رئيس الجمهوريه الناخبين للنزول الانتخابات. شوف السرعه الشديده والتعجل لدرجه انه كتبوا خطا في الجريده الرسميه انه في القانون نفسه يتم استبدال عباره مجلس الشعب بعباره مجلس الشعب وتغير مش عارف فين وفين وفين. يعني حتى التعجل الشديد لم يزالوا يروا انهم يكتبوا مجلس الشعب يسموه مجلس النواب. هذا تعجل شديد. نعلم ان رئاسه الجمهوريه حضرت وحريه وعداله حضرت كل طرقها للتمكين في الانتخابات القادمه. هذا حوار انا اسميته انه حديث الثلاثاء، ليس فيه الا نوايا طيبه، ليس فيه الا كلام معسول، لكن حقيقه ان رئيس الجمهوريه ماض هو وحزبه فيما يخططون اليه بدون الرجوع. اما بالنسبه لطلباتنا فنحن لا نحتاج الى تلفزيونات لنقول طلباتنا، طلباتنا معروفه للجميع ونطالب بها حتى نحافظ على هذه الدوله الديمقراطيه، وايضا ان نسير الى انتخابات لا تزور. هذا هو غرضنا الحقيقي. طيب باشمهندس عمرو، الشباب قالوا لي ان حضرتك عندك اجتماع بعد خمس دقائق فاستعجلوني ان انا اتكلم معاك. انا اتمنى ان انا وحضرتك نيجي نقعد نتكلم مع بعض اكثر ونعرض وجهه النظر مره واثنين وعشره ونتكلم. انا بشكرك بحييك. انا كان هدفي من انه انتوا تحضروا الحوار الوطني اطلاقا، مش مجرد ديكور، لانه الناس برضو عايزه تفهم. والرئيس لما خرج وقال انا اتصلت على اكثر من 150 شخصيه، اولا مش المعارضة بس، السيد عمرو موسى مع الاحتفاظ بالألقاب وحمدين صباحي وفلان وسين وصاد، مع كامل احترامنا وحبنا وتقديرنا وكامل تقديرنا لكل الأسماء دي، لكن مش هم دول من المعارضة بس. ومش معنى ان الرئيس ما اتصلش على احمد او على سين او على صاد مش معنى ان هو ما اتصلش على الناس. هو اتصل فعلا وطلع وقال، وهو صادق لما يطلع يقول انا اتصلت على اكثر من 150 شخصية من المعارضة، فعلا من المعارضة لما طلع واتكلم وقال الكلام ده. لكن على كل، كنت نفسي اسالك سؤال. انتوا بتقولوا ان الرئاسة بتتفق معانا على حاجة وبتطلع تقول للناس حاجة تانية وبتطبق في ارض الواقع حاجة تانية، زي ايه؟ انا هرجع للبش مهندس محمد. بش مهندس محمد جمال، عايز تقول حاجة على المكالمة؟ طبعا، يعني كلام فضل كلام، بص يعني كلام ماشي في اي سياق. نعم. ان احنا دلوقتي مش عايزين انتخابات علشان مش تطلع نزيهة، نغير الحكومة. طب مين اللي هيجيب حكومة؟ الرئيس هيجيب حكومة تانية. هي الحكومة هي اللي هتعمل الانتخابات؟ ما المفترض ان في مفوضية للانتخابات، ده هيئة عليا للانتخابات. ده مؤسسة تانية خالص. هيئة عليا للانتخابات دي فيها قضاة. طب ما تروحوا تقولوا للقضاة لو سمحتوا عايزين انتخابات نزيهة، اشمعنى الرئيس؟ أنا حاجة غريبة جدا يعني. يعني هو القصة كلها هم مش عايزين انتخابات. ما لهمش أرضية في الشارع، مش هياخدوا حاجة. فبيقول لك لا، الانتخابات دي لن تكون يعني أنت عايز تقول إن جبهة الإنقاذ لو عندها أرضية قوية في الشارع والجمهور كانت تدخل الانتخابات بسجل واسع ومفتوح؟ يعني لو انا احسنت النيه معهم هقول كده. يعني انا مش عايز اسيء النيه في، لكن الكلام اللي بيتقال ده دي يعني يوحي لك بالريبه. يعني في حاجه غير طبيعيه. اصل الموضوع دوت ده كسر السيناريو المفضل لامريكا، سيناريو العراق. ان انت من 2003 ل 2013 مفيش حكومه تاسست ولا هيبقى في حكومه، نفس قصه التوافق. يعني انا عايز اسال سؤال، هو الناس توافقوا على ربنا؟ لا، الناس توافقوا على رسول من الرسل؟ لن ولا تزالوا مختلفين. يعني هو الدنيا كلها ما فيش حاجه ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين. فيعني الدنيا كلها ما فيهاش توافق. امريكا فيها توافق، انجلترا فيها توافق، انا عايز دوله في الدنيا فيها توافق. بس باشمهندس محمد، هو في بعض الطلبات، بس اكمل. هو دلوقتي الناس كلها اذهانها مختلفه ورؤاها مختلفه. فايه الحل؟ الحل اللي هم قالوه الديمقراطيه. الحل اللي هم اقترحوه الديمقراطيه، الصندوق. فلما نيجي عند الصندوق يقول لك لا احنا عايزين نقيل الحكومه. طب هتقيل الحكومه مين؟ الحكومه اللي جايه؟ لا، الحكومه دي مش عاجبانا. طب تاخد الحكومة دي برضو مش عاجبانا، ونظل في هذا السيناريو الذي لن ينتهي، لن ينتهي أبدا. فالكلام لا يستقيم بهذا الأسلوب، لا يستقيم أبدا. طيب حزب الأصالة كيف استعد للانتخابات البرلمانية القادمة؟ والله حزب الأصالة احنا في الانتخابات الماضية دخلنا في تحالف، كان في حزب النور. هل في تحالف في الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله مع مع مع مع, مع يعني هو اولا انا اقول لحضرتك بس الخلفيه اللي حصل، ان احنا دخلنا في الانتخابات السابقه كان مع حزب النور. لا قبل ما تقول لي انت دخلت مع حزب النور، انا مش عايز الماضي، انا عايز المستقبل. في تحالفات بين حزب الاصاله وبين احزاب اسلاميه اخرى؟ اولا احنا كحزب الاصاله احنا نستطيع الان عمل قوائم كامله منفصله عن اي حزب اخر، ونستطيع ان نخوض الانتخابات. لا سؤالي واضح، لانه انا عايز اخذ منك خبر دلوقتي البرنامج، هل هناك تحالف بين حزب الاصاله وبين الاحزاب الاخرى ذات المرجعيه الدينيه؟ هو نيه الحزب ان عمل قائمه واحده، قائمه واحده تجمع ولا تفرق، يجتمع جميع. يعني انتوا عندكم نيه لان يكون فيه تحالفات مع بعض الاحزاب الاخرى، وفي يعني مفاوضات او مع مين؟ يعني احزاب محترمه واحزاب لها تاثير زي في الشارع، زي ما هو يعني حزب النور مثلا. الامر يعني احنا يعني حزب البناء مثلا، في حزب البناء والتنميه، ولا يكونش حزب الحريه والعداله؟ لا حزب البناء يعني احنا نتمنى ان القوى المحترمه جميعها، او القوى المتوافقه جميعها، او القوى الاسلاميه. يعني افهم من كلام الباشمهندس محمد جمال انه في اتفاقات دلوقتي او في شبه مفاوضات بين حزب الاصاله وبين بعض الاحزاب الدينيه ان يكون في تحالفات في الانتخابات القادمه ذات المرجعيه الاسلاميه. نحن نتمنى ان تكون الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه جميعها في قائمه واحده حتى لا تتشتت الاصوات، ونحن في بصدد تشكيل تحالف قوي جدا. حزب الاصاله طبعا ياخد كم كرسي في المجلس؟ والله بص هذا الامر ليس يعني في بدايه اولوياتنا، وده يعني ظهر في التحالف الماضي مع حزب النور. نحن لم نتحدث في عدد المقاعد ابدا، ولكن كان الهدف ان لا يخرج على الناس اكثر من قائمه تشتت الاصوات. احنا نحن نهدف الى تحالف قوي، تحالف يجمع جميع القوى الاسلاميه على قدر المستطاع، نتحدث مع الجميع. حزب الاصاله عمل ايه للناس عشان يجي يقول للناس انتخبوني في الانتخابات اللي جايه؟ والله حزب الاصاله رؤيته السياسيه ومواقفه السياسيه. لا انا ما بتكلمش انا لا اتكلم عن رؤيه الحزب السياسيه ولا المواقف السياسيه، انا بقول بالعربي حزب الاصاله عمل ايه للناس في الشارع، الراجل البسيط، الراجل العادي، الراجل اللي مستوى دخله بسيط جدا، عمل له ايه علشان يقول له انا داخل الانتخابات التشريعيه اللي جايه، لانه ده اهم فصل تشريعي في حياه مصر كلها. والله الاحزاب السياسيه، وان استطعت انك تقول في حياه الشرق الاوسط كله، قول. الاحزاب السياسيه اللي تاسست بعد الثوره كلها كانت احزاب حديثه التاسس، فاجتهدت على قدر المستطاع ان هي تحاول تتواصل مع الناس في جميع الاماكن. يعني مثلا اقول لحضرتك ان احنا حزب الاصاله في اسوان، امانه اسوان، كان ليه فعاليه الاسبوع الماضي بمناسبه تعامد الشمس هناك، فكان في فعاليه تعريف السياح بما هو الاسلام. يعني شوف اقصى الجنوب لاقصى الشمال، في السويس برضو كان في عندنا فعاليات على الارض. باشمهندس محمد قول لي انت نظرتك ايه للسياحه كحزب الاصاله، مش كشخص، كان باشمهندس محمد جمال، حزب الاصاله بيبص للسياحه ازاي؟ هو اولا السياحه شانها شان جميع المعاملات الموجوده حاليا، لا تستطيع ابدا ان تغير من اقصى اليمين الى اقصى الشمال في لحظه. العمليه لابد ان تحتاج الى تدرج. طبعا السياحه فيها محاذير شرعيه كثيره موجوده، وكل الناس تتعلمها، وكل الناس تلاحظ هذا، ولكن كيفية التعامل مع هذه المحاذير؟ هل هو التعامل الجاف الفجائي، أم هو نوع هو تعامل يوجد فيه نوع من التدرج، نوع من مراعاة المصالح والمفاسد، نوع من مراعاة الواقع؟ حزب الأصالة في الدعوات اللي طلعت في الأيام اللي فاتت وقالت نهدم أبو الهول، نهدم الأهرامات، نهدم. لا هذا الكلام لا يستقيم أبدا. هذا الكلام يعني أقول لحضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم متى يعني هل وهو 13 سنة في مكة هدم الأصنام التي كانت في الكعبة داخل الكعبة؟ ما نعبدش الأصنام؟ لا أنا بقول لحضرتك هل الأصنام يعني شوف ما عظم الأصنام لم تهدم، لم يهدمها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج إلى حكمة، الأمر يحتاج إلى حكمة. أهدم أبو الهول حاليا وهو يعني حاليا لا يعبد، حاليا أبو الهول لا يعبد، يعني أقل مما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى دراسة الواقع، يحتاج إلى دراسة المصالح والمفاسد، ثم نتعامل مع الأمور في ضوء هذه الدراسات جميعها. لا لا لا يمكن أن يخرج علينا خارج. وبأن الكلام ده بتلقفه للأسف أعداء المشروع الإسلامي وأعداء الحركة الإسلامية، ويزروجوا أن هو ده فكر الإسلاميين. لا أبدا، ده مش فكر الإسلاميين. الإسلاميين عندهم العلم وعندهم الدراسة وعندهم المصالح والمفاسد. يعني حضرتك بتلجأ إلى هيئة كبار علماء في الأزهر الشريف اللي هي المؤسسة الدينية الكبيرة في مصر وفي الشرق الأوسط كله بل في العالم العربي والإسلامي، وبتقول إن هم يقولوا قرارهم في هذا المسألة في الموضوع ده. هذه المرحلة لابد من بناء المؤسسات، لابد أن يكون لكل واحد تخصصه. ومؤسسة الأزهر لابد أن تقوى ويقوى دورها وأن تصلح من الداخل، شأنها شأن جميع المؤسسات، شأنها شأن القضاء، شأنها شأن الجيش، شأنها شأن الشرطة. كل هذه المؤسسات أكل عليها الفساد وشرب. يعني احنا نقول أن هؤلاء كانوا ونسب من كوكب آخر، كانوا معنا، عاشوا معنا في هذه السنوات وطالهم من الفساد ما طالهم. فنحن نسعى في المرحلة القادمة إلى إنشاء المؤسسات، اكتمال مؤسسات الدولة، القضاء على الفساد والقضاء على العشوائية التي كانت هي القانون الغير مكتوب لنظام مبارك. باشمهندس محمد، حضرتك في حزب الأصالة سمعت عن الأزمة الموجودة دلوقتي في بورسعيد؟ بالضبط. خليني أسألك سؤال صريح الإجابة عليه بنعم أو لا. هل هناك نعم. لأن هو الإجابة سهلة يعني أنا مش هحرجك إطلاقا. هل في عصيان مدني في بورسعيد؟ بص، قبل ما اقول الاجابه لازم يبقى في توضيح للابعاد بتاعه بورسعيد. لا انا عايزك، انا عايز بمفهومك، لان احنا دلوقتي في قنوات اعلاميه بتطلع تقول في في في, في عصيان مدني، على النقيض بلاقي في حتى يقول ما فيش عصيان مدني. فانا بسالك يعني جبهه الضمير هل مش اخوان طلعت وقالت ما فيش عصيان مدني، قالت في بلطجيه بتطلع بتهدد الناس بالاسلحه البيضاء وبال هل انا لما اخلق مؤسسه أغلق مؤسسة أمام الموظفين ده اسمه عصيان مدني؟ لا، بس هو دي الإجابة، هي دي الإجابة. يبقى أنا عايز أسمع منك أنت في وجهة نظرك في عصيان مدني في بورسعيد ولا لا؟ ما هو حضرتك، أنا قلت حضرتك العنف اللي يتبع علشان نظهر للناس إن في عصيان مدني ده ما يعتبرش عصيان مدني، ده إجرام، ده المفروض الفاعل يعاقب عليه. دور حزب الأصالة في احتواء الأزمة في بورسعيد هو إيه؟ ما هو لازم بس دي خلفية عن قصة بتاعت بورسعيد. اتفضل. قصة بورسعيد باختصار كده، انا عايز اقول لحضرتك ان في ميناء في الصين اسمه ميناء شنغهاي. ميناء شنغهاي ده بيضر على الصين ما يقرب من 219 مليار دولار. 219 مليار دولار الدخل او انفاق مصر كاملا، مصر كلها بتنفق قد ايه؟ 100 مليار دولار. تخيل الرقم. طيب لما تيجي تعمل مقارنه ما بين ميناء شنغهاي اللي في الصين وميناء شرق التفريع اللي في بورسعيد، هتجد ان ميناء شرق التفريع لبورسعيد افضل من ميناء شنغهاي بمراحل، من حيث البنية التحتية، من حيث الموقع، من حيث حركة التجارة اللي متوقع تمر بيه. دي ده ده ده نقطة بس عشان ابين لك حجم بورسعيد واهميتها عالميا. لما تيجي تشوف الامارات حاليا، الامارات عملت مراكز لتموين السفن اللي جايه اللي هتمر في قناه السويس. انت مع المشروع ده؟ نعم، مع المشروع ده، مشروع تنميه محور قناه السويس، ان دبي تيجي تعمل هنا شغل او الامارات. لا، تعمل هو في المكان الحيوي ده. اي مستثمر دبي غير دبي، اي مستثمر هيجي على شروط في صالح الشعب المصري يجي. اهلا وسهلا. بس ده شريان قوي، ما ينفعش اي دوله تيجي تعمله. لا، لازم بلدك هي اللي تعمله يا فندم. هو دلوقتي انت المشاريع ديت تتحمل. بس تأذنك ناخد الدكتور معاذ عبد الكريم عضو جبهة الضمير. سلام عليكم يا دكتور معاذ. اهلا وسهلا. انت حضرتك سمعتني دلوقتي وانا بتكلم عن ازمة بورسعيد، وانه في ناس من جبهة الضمير طلعوا قالوا انه مفيش عصيان مدني، لا في بلطجة، في ناس بلطجية بيهددوا الناس الموظفين في الاماكن وفي المصالح الحكومية بالاسلحة البيضاء، انه لازم تقفلوا وما تشتغلوش علشان يظهروا العالم كله ان في عصيان مدني في بورسعيد. دكتور معاذ، هل في عصيان مدني في بورسعيد ولا مفيش عصيان مدني؟ في الحقيقة احنا في جبهة الضمير قمنا بدور من الادوار اللي احنا بنعتبرها كضمير من ضمير الوطن، ان احنا نتواصل مع كافة الاطراف اللي عندها مشاكل او عندها مطالب ولا تتحقق. فبالفعل احنا اوفدنا وفد من جبهة الضمير، به اعضاء في مجلس الشورى وبه اعضاء خارجه، لزيارة مدينة بورسعيد ولقاء الجماهير والوقوف على أصل الحقيقة هناك لحل الأزمة ولرأب الصدع الموجود في الدولة. فبالفعل ذهب الوقت وما نتج عنه علشان خاطر ما اطلش على الساده المشاهدين وعلى ضيف حضرتك الكريم ما نتج عن الزياره ان احنا اول حاجه وجدنا ان في مطالب مشروعه لاهالينا في بورسعيد يجب على السلطه الحاكمه ان تلتفت لها وتحققها في اسرع وقت. النقطة مطالب مشروعة بخصوص تحويلها لمنطقة حرة أو دخل استثمارات بشكل ما في مدينة بورسعيد ده الأمر المهم. ده الأمر الأول. أما الأمر الثاني كان له علاقة بعض التجاوزات اللي رصدناها. رصدنا عدة تجاوزات بشكل فردي من بعض الأفراد لا نعتقد انها تمثل اهل بورسعيد الكرام ولا مناضلي بورسعيد ولا اهل مصر الذين ناضلوا من اجل تحرير مدينه بورسعيد والمصريين الذين حفروا قناه السويس فهو قناه السويس ملك مصر جميعا. فطبعا ملك مصر كدوله وملك مصر كشعب الحديث على امور وترهات في مين ياخد نواتج وعوائد ثروات موجوده في الدوله هي ثروات الدوله المصريه. فطبعا وجدنا تجاوزات كرفع بالونات عليها الاستغاثه وتنكيس العلم المصري الذي لا اعتقد تماما ان هناك شرفاء أن كل شرفاء الوطن لم يقبلوا الأفعال اللي بتحدث بشكل فردي وبيدنوها وبيطلبوا من يخطئ أن هو يرجع عن خطأه ومن له حق يجب تحقيق مطلبه المشروع. جميل. أنا بحييك بشكر حضرتك يا دكتور معاذ على التوضيح بتاعك. باشمهندس محمد تفضل. الراجل قال ان احنا رحنا دعني بس قبل ما حضرتك تجاوب اثمن دور جبهه الضمير. طبعا الناس دي ناس شرفاء، ناس محترمين، ما لهمش مصالح ابدا ابدا ابدا، لا لا انا ما اعرفش حد فيهم اطلاقا والله سبحانه وتعالى يشرع الكلام ده. ما لهمش اي انتماءات، هم لهم انتماء واحد بس ان هم خايفين على البلد، حابين البلد، شايفين ان في فصيل عايز يغرق البلد وعايز يشد البلد لورا، فحبوا يبينوا الصوره فراحوا هناك. انا سمعتهم نفسي، شفت وقريت كلامهم وسمعت الكلام اللي كانوا بيقولوه، قالوا مفيش عصيان مدني، في بلطجه وفي مطالب لشعبنا في بورسعيد، لاهلينا في بورسعيد. لازم الرئاسه، ايوه على الرئاسه ان تاخذ مطالب بورسعيد بعين الجد والاجتهاد وتنفذ لهم طلباتهم. هل ده موقفك؟ بالظبط. هو انا بقول لحضرتك انا من قبل الثوره ومهتم بمحور قناه السويس ومدن القناه تحديدا بورسعيد، دي من افضل المدن والموقع بتاعها والامكانيات بتاعتها تؤهلها ان هي تتحمل النفقه على جمهوريه مصر العربيه كلها. لك ان تتخيل ان في حادثه حكاها الوزير الاسبق حسب الله القفراوي، كان حكى ان بعض المستثمرين صينيين كانوا اتوا الى مصر لعمل منطقه او مدينه صناعيه كبرى في بورسعيد على غرار هونج كونج، حتى هتنقل مصر وهتنقل المنطقه نقله اقتصاديه الى الامام. وقعدوا مع مجلس الوزراء انذاك، وبعدين دخل عليهم السيد علاء مبارك ومعه احد اصدقائه من رجال الاعمال، انفردوا مع الوفد الصيني. الوفد الصيني تاني يوم صبح غادر بغير ان يبلغ مجلس الوزراء. هو كان القصة ان هم حاسوا، الوفد حس ان في مناخ فساد موجود في البلد، فهم لا يستطيعوا ان يعملوا في ظل هذا المناخ. فانا بقول لحضرتك موقع ممتاز مدينة بورسعيد معروف لو ما انا بقول لساعدك لو الخطط اللي مطروحة فعلا نفذت والكلام ده مش هياخد يوم ولا يومين، ده على الاقل 3 سنوات. لا ما هو هتلاقي المطالب، مش هتلاقي مطالب بورسعيد. احنا حسب ما احنا شايفين الرئاسه مثلا الرئيس طلع رفع المبلغ، مع انه ده يعني قيمه التعويض اللي مدفوع هو قليل جدا، لكن هو رفعه من 40 ل 75 او من 30 ل 75 اصبح 75,000. طلبوا قاضي للتحقيقات مباشره، وزاره العدل رشحت قاضي على طول، هو انتدبت قاضي يقوم بالتحقيق حتى لا يكون في اي حرج لاي حد. الرئاسه مع مجلس الشورى اعادت بورسعيد منطقه حره، وحتى تعود الى يعني الى سابق عهدها القوي جدا. والرئيس وعد ان هو هينزل يتكلم مع الناس بورسعيد، يشوف مشاكلهم ايه ويحلها. ده اللي احنا يعني اهم مشروع على على مائده الرئاسه، اهم مشروع موجود على مائده الرئاسه. اظن باقي مطلب واحد فقط، ان هو اعتبار الشهداء من شهداء الثوره، الشهداء اللي ماتوا في بورسعيد. وانا شايف ان المطلب ده ليس امرا صعبا وليس امرا بعيد المنال. لكن خليني اسمع الاستاذ جمال اوراني. هو الدكتور جمال اوراني هو عضو الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله. دكتور جمال السلام عليكم. أنا يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله. لعلك متابع معانا الكلام عن ملف بورسعيد والمطالب اللي احنا كلنا سمعناها والاحتقان الموجود في بورسعيد وبعض المحطات اللي بتطلع تقول في عصيان مدني. لا مفيش عصيان مدني. وبعدين جبهة الضمير مشكورة راحت زارت بورسعيد وشافت الموضوع وقالت انه الناس لهم مطالب مشروعة، وقالت انه مفيش عصيان مدني، في بلطجة في بورسعيد، في تهديد بالأسلحة البيضاء ان الموظفين في الأماكن الحكومية ما يفتحوش وما يشتغلوش عشان يظهر للعالم كله ان في عندنا عصيان مدني. تعليقك على هذا الامر، هل في عصيان مدني ولا مفيش عصيان مدني في بورسعيد؟ وانا حضرتك معلش انا مش متابع الموضوع، بس ان شاء الله اجاوب حضرتك. يعني اتفضل. هو ان شاء الله العصيان المدني هو امر مشروع في البلاد الديمقراطيه المتقدمه، ولكن العصيان المدني الذي يقوم بالقوه والذي يجبر العاملين في المؤسسات الا يذهبوا الى مؤسساتهم، والذي يذهبون الى المدارس ويخرجون الطلاب من مدارسهم، هذا ليس عصيانا مدنيا، بل هذا نوع من انواع التجاوز الذي يعاقب عليه القانون. ولكن انا بقول ان اخواننا في بورسعيد هم اخواننا ولهم فضل كبير على اهل مصر، ولهم من البطولات ما لا يستطيع ان ينكرها احد. وهذه المطالب التي يطلبونها هي مطالب مشروعه، ومن حق الرئاسه تماما ان تلبي كل هذه الطلبات المشروعه. والدكتور جمال حشمت في جلسه مجلس الشورى اللي كانوا بيناقشوا فيها كان يطالب، وان شاء الله هيتم هذا الكلام، أن يعتبر كل من شهداء، أن يعتبر شهداء بورسعيد كل من مات في بورسعيد وكل من أصيب هم من شهداء ومصابي الثورة إن شاء الله. أنا بحييك دكتور جمال، بشكرك على هذه المداخلة الطيبة. ويعني الكل دلوقتي ما شاء الله، سواء الأحزاب جبهة الضمير، سواء الحرية والعدالة، سواء حزب الأصالة، الكل بيخاطب الرئيس إنه الرئاسة بتاخد مطالب شعبنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا في بورسعيد بعين التنفيذ في أسرع وقت. فعلا أنا بتمنى فعلا إنه يكون في زيارات سريعة جدا في بورسعيد إظهارا للعالم كله على نشاط ونجاح الحكومة. لو الحكومة، أنا شايف إن الدكتور هشام قنديل لو استطاع أن يزور بورسعيد في الفترة القادمة دي سيثبت نجاح رائع للحكومة من خلال تأمين هذه الزيارة ومن خلال الاحتكاك بالشعب في بورسعيد وسؤاله سؤال مباشر، إيه المشاكل اللي إحنا ممكن نقدر نساعد ونحل فيها إن شاء الله، مع إنه تعود بورسعيد مرة أخرى إن تكون منطقة حرة في أسرع وقت. بس يعني أنا بقول لحضرتك اللي بيحصل في بورسعيد هو مفتعل. نعم. ليس تلقائي. نعم. ليس تلقائي. يعني احنا كلنا متفقين دلوقتي ان هو مفتعل من جهات معينه، زي ما بيتم استغلال اي موقف، عماره وقعت بيتم استغلال الموضوع سياسيا، مركب غرق يتم استغلال الموضوع سياسيا، قطر خبط في قطر يتم استغلال الموضوع سياسيا. بالضبط. يعني تسخير كل الاخطاء اللي موجوده سواء كانت الرئاسه مسؤوله عنها او مش مسؤوله عنها ضد الرئاسه، حتى احراج الرئيس، حتى اظهار الرئيس انه مش عارف يعمل حاجه، مش عارف يقود البلد، مصر اكبر منك، انت مش عارف، يعني كلام من هذا القبيل. يخدم فصيل معين احنا عارفين هو عايز ايه. لكن خليني قبل الحلقة ما تخلص، تحت شعار عودة العسكر للمشهد السياسي، تمام، كان في بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس السياسيين، يعني مثلا المحامية تهاني الجبالي، الأستاذ مصطفى بكري، بينادوا بأنه الجمعة الجاية يكون في مظاهرات لتأييد رجوع القوات المسلحة، مع أنه من أكبر الفوائد للرئاسة أن هي خلصت شعب مصر. وبعد الثورة يعني من أهم مطالب الثورة أن الحكم العسكر يبقى بعيدا عن الحياة المدنية. بالزبط. ما نحكمش بالعسكر. بالزبط. فمن أهم إنجازات هذا الرجل، لأنه أنا بقول أنا أعي ما أقوله جيدا، أنه من أهم إنجازات الرئيس رجب طيب أردوغان، قعد في تركيا كم سنة عشان يعمل عمليه فصل بين العسكر وبين المدنيين. قعد سنين طوال. طب الرئيس مرسي عمل ده في قد ايه واستطاع ان هو يفصل هذا الموضوع وان العسكر يكون لهم مجالهم والمدنيين يكون لهم مجالهم؟ بالضبط. انت وجهه نظرك ورايك ايه في الدعوات اللي بتطالب وطالعه دلوقتي بالذات اليومين دول بالذات الاسبوع ده؟ ليه بتطلع وتقول احنا مع العسكر وكانه في مشكله بين الرئاسه وبين العسكر؟ احنا اولا وهل انت مع عوده العسكر للحياه السياسيه ولا لا؟ احنا كلنا اولا مع العسكر. هو يعني مع العسكر بمعنى ايه؟ ان هم في موضعهم كلنا معاهم، كلنا مع الضباط والجنود والافراد، كلنا بنقعد في بيوتنا امنين بسبب ان الناس دي بتشوف شغلها، بتؤمن الحدود، بتؤمن المواقع الاستراتيجيه في البلاد، كلنا معاهم في كده. ولكن بين الناس وبين الجيش، ولكن بالظبط، ما انت واحد بيأدي خدمه بتعود علينا بالنفع، ما هو طبعا لازم ابقى طبيعي، لازم ابقى معاه. فلما يكون في موقعه انا معاه 100%، لكن لما يترك موقعه ويروح موقع تاني هو مش بتاعه، بتاع ناس تانية، اكيد يعني مليون% لن انت لست مع عوده العسكر الحساسي. بالظبط. هو انت حضرتك شوف العسكر دول موجودين فين، اللي بيحكموا مين؟ بيحكموا بورما. حضرتك تعلم ان الحكم في بورما حكم عسكري. شوف بيحصل ايه هناك. فين؟ في الدول المتخلفه فقط، لكن الدول المتقدمه مفيش حاجه اسمها حكم عسكري. دي السؤال بشغلة. الذي كان ليه التوقيت ده بالذات يخرج الاستاذه المحاميه تهاني الجبالي والاستاذ مصطفى بكري وغيرهم من القوى السياسيه اللي بتطالب بعوده العسكر الحساسي؟ والله بص يا فندم، في تقارير تخرج، تقارير استخباراتيه امريكيه. الجدع اللي هو بتاع حرب، لما كنا بنحارب، اسمه مشيد ايان تقريبا، اللي هو بتاع حرب 67، لما هزمونا في الحرب، قال لك انا الخطه بتاعتي كانت معلنه ولكن العرب لا يقرؤون. اللي يقرا التقارير الاستخباراتيه الامريكيه، تقرير راند على سبيل المثال 2003 و2007 وما يجد ان الناس دي مهتمه بينا جدا، مهتمة مثلا على سبيل المثال بالطيارات الإسلامية وتفاصيل الطيارات الإسلامية وكيف يتعامل الليبراليون مع الإسلاميين، ولو وصلوا للحكم نعمل معهم إيه، ولو تقدموا للمرحلة نعمل معهم إيه، في تفاصيل كثيرة جدا. هم مهتمين بانتماءات الشباب وميول الشباب والتزام الشباب وعدم التزامه. بالضبط بالضبط. مهتمين بأخلاق الشباب في الشارع. بالضبط. لأن هو بيلبسوا إيه؟ بيتعاملوا مع بعض إزاي؟ بالضبط. التقارير الاستخباراتية ديت بتوحي او يعني هم كل لو حضرتك قريت تقرير راند 2003 موجود على النت، 2007 هتجد كل اللي بيتعمل في الاعلام وكل الاكاذيب والاباطيل اللي بيروجها الاعلاميين اللي في القنوات الفلوليه اللي هي بتاع المباركيه بتاعه رجال اعمال مبارك، دول هتلاقيها كلها موجوده في تقرير الاستخباراتيه الامريكيه. كل تخوين الطيارات الاسلاميه واتهامها بالكذب واتهامها بالتضليل، كل الكلام ده والطرق اللي هي بيستخدموها دي كلها موجوده. برضو نفس القصه بتاعت حكم العسكر دي، حيله من ضمن الحيل بيحاول يدخلها دلوقتي على المشهد السياسي عشان يعمل بيها ورقه الضغط. ولكن في النهايه احنا بنراهن على ذكاء الشعب، بنراهن على ان الشعب يعرف مصلحته، يعرف ان هو من مصلحته ان هو يبني دوله ديمقراطيه او دوله حديثه او دوله دولة الشعب. ظهر لما مثلا موقع البي بي سي اجرى استفتاء على جبهة الانقاذ او ما يسمى بجبهة الانقاذ، هل هياخد عدد من الاصوات كبير جدا؟ الاستفتاء اللي اتعمل ما اتعملش مننا احنا، اتعمل من ناس مش مصريين. اظهر الاستفتاء تدني رغبة الشارع البسيط والناس العاديين اللي بينضربوا كل يوم من خلال القنوات اللي بتنادي بانه البلد تم احتلالها، الاحزاب الدينيه هتحتل البلد، احنا محتلين من قبل الاخوان، احنا الحكومه بتشتغلش، الحكومه بتعملش، الرئاسه مش بتعمل اللي احنا عايزينه، حاجات من هذا القبيل عشان نبدا سلسله القيل والقال. يا ريت المعارضه كانت اظهرت فعلا حسن النوايا، كانت راحت قعدت مع الرئيس قدام الناس كلها وقدمت مطالب مشروعة وكنا نحس فعلا بالمصداقية. على كل، بناء مؤسسات الدولة من أهم الأولويات اللي احنا كلنا بننشدها، لأنه حتى انتوا عارفين انه بناء مؤسسات الدولة ضد الرئيس، لأنه هيحجم سلطات الرئيس جدا وهيقلص دور الرئيس في لحظة من اللحظات. ده ممكن الرئيس يقال من مجلس النواب اللي جاي ليه انتم ممتنعين يا جبهة الانقاذ ان انتم تخشوا لو لكم ثقل فعلا، لو لكم حب، مع ان انتم عندكم قنوات كتيرة جدا تقدر تعرض البرامج بتاعتكم وتقدر تلمع المرشحين بتوعكم. يا ريت يكون في فعلا معارضة حقيقية في البلد، ابتغاء وجه الله، عشان ابني وابنك ما يجيش بكرة يقول انه ابائي واجدادي فرطوا في الامانة اللي ربنا ادها لهم. جبهة الانقاذ، الحكومة، المؤيدين، المعارضين، ربنا ادانا بلد كبيرة جدا لابد ان احنا نحافظ عليها. اوتيت ملكا فلم تحسن سياسته، كذاك من لا يحسن الملك ينزعه. المؤيدين والمعارضين بقولهم الكلام ده، مش بقوله بس للحكومة، لا بقوله للاتنين. المعارضة ما ينفعش الاحتقان السياسي اللي انتوا السبب فيه، ده رأيي المتواضع، تقبلوه ترفضوه انا بقوله واجري على ربنا، ومش بجامل الرئاسة ولا حزب الحرية والعدالة. اللي هيفصل بيننا وبينكم هو الصندوق، اللي هيروح يقول رأيه هيطلع للناس وهيبقى هو اللي موجود في مجلس النواب اللي جاي. يا رب المركب تعبر بسلام، انا مطمئن تماما ان احنا ان شاء الله ماشيين بسلام. يا رب سلم مصر وسلم اهل مصر من كل كيد، سواء كان الكيد ده خارجي او داخلي. اشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمة من برنامج انتباه. في نهاية الحلقة بشكر المهندس محمد جمال امين حزب الاصالة بامانة شرق القاهرة، شرفتنا بشمهندس محمد. ان شاء الله لنا لقاءات كثيرة ان شاء الله. مشاهدي الكرام اشوفكم على خير، هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.